الصوم عن الميت. قال حدثني هارون بن سعيد الهري واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن مسلم الفقيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت عليها صوم شهر فقال ارايت لو كان عليها دين اكنت تقضيه او كنت تقضينه. قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. قال وحدثني احمد بن عمر الوكيع قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم الخطيب عن سعيد بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها قوم شرن فاقضيه عنها. فقال لو كان على امك دينك تقاضيهم عنها. قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمه بن كهيري جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. قال وحدثنا ابو سعيد الاشيخ قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الاعمش عن سلمه بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال وحدثنا اسحاق بن منصور بن ابي خلف وعبد بن حميدي جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو وعن زيد بن ابي مليكة قال حدثنا الحكم بن قتيبة عن سعيد بن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها. قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم بن الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة فقالت إني تصدق على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المنذر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بغير حديث بن مسر وأرى أنه قال صوم شهرين. قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثري عن عبد الله بن عطاء عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمهله وقال صوم شهيد حق المنصور. قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. قال وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حديثهم وقال صوم شهرين. يكفيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب قضاء الصوم عن الميت. يعني شرع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات مسلم مكلف وكان عليه قضاء من رمضان، يعني قضاء واجب، إما قضاء شيء من رمضان أو نذر أو كفارة، هذا الواجب، هذا الصيام الواجب، ثلاثة أنواع. يكون إنسان يموت يعني في رمضان أو قبل رمضان وعليه يومين أو ثلاثة أو عشر أو الشهر كامل، أو عليه نذر أن أصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو إذا حصل لي كذا وكذا فإني أصوم يومين أو ثلاثة، أو كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار. فشرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنه أهله. وهذا الملة، بعضهم قال الورثة وبعضهم قال العصبة، هذا هو معنى. يعني أي إنسان يموت وعليه صيام واجب، شرع الإسلام وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنه وليه. من هو الولي؟ جاء في بعض الولي معناه من يرث، أو العصبة، شخص مثلا في أولاده في أخوه، الأخ ما يرث، يسمى عصبة، هذا معناه، عشان نعرف ايش هو. وهذا طيب، هل هذا على وجه الوجوب؟ لا، على وجه الندب والاستحباب، ما هو على وجه الوجوب. يعني ان احب يصوم اسقط عن قريبا هذا الصوم، وليس واجب، لان في الحديث صام عنه وليه، جمله خبريه زي ما يقول. فلاجل ذلك، فاذا العلماء قالوا يستحب ويسن ويندب. مثلا اذا مات انسان وعليه صيام، لا يجب على اولاده ان يصوموا عنه، انما يستحب لهم ويشرع لهم ويسن لهم، هذا هو وجاء في حديث صام عنه وليه، وفي حديث فليصم عنه وليه، في حديث آخر فليصم، هذا مضارع دخل عليه لام الأمر، فهو أمر، لكن الأمر ليس على وجه الوجوب كما قلنا غير مرة، ليس كل أمر على وجه. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم. الحديث الأول قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة. عائشة خالة لعروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هذا أحد الفقهاء السبعة الذين في المدينة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا محل الشاهد، من مات من المسلمين وعليه صيام واجب، كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة، صام عنه وليه. مين هو وليه؟ بعضهم فسره نعم بالعصبة، بعضهم فسره بالوارث. فهذا في دليل على، وهذا طيب صام عنه وليه واجب سنة، ونحن غير ما مرة قلنا أنه صام عنه وليه هذه جملة خبرية، يسمى في اللغة العربية جملة خبرية التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، ولكن بمعنى يعني الندب. وهذا موجود في القرآن وفي السنة، مثال ذلك: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. هذه جملة خبرية معناه آمن، لأن تؤمنون دافع المضارع وفاعل، إيش معناه؟ كأنه بيقول له آمنوا، أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون، بمعنى جاهدوا. وهنا كذلك صام عنه ولي معنى ليصم، أو صم يا ولي عنه. وهذا يعني جملة خبرية، والمراد بها يعني الندب والاستحباب، وليس واجبا على أوليائي أن يصوموا عنه. يعني فإذا صاموا فأسقطوا عن أخيهم وعن قريبهم هذا الصيام، وإذا لم يصوموا لا يجب عليهم، بخلاف لو كان عليه ديون، إذا كان له ورث لازم يسددوها عن. فهذا معناه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الولي معناه بعضهم قال العصبة وبعضهم قال الوارث. الحديث الثاني قال: حدثنا كذلك إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إمام الأئمة أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير أحد التابعين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من المسلمين نصح أتت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، يعني هذه المرأة جاءت واستفتت رسول الله إن أمها ماتت عليها صوم شهر، شهر من رمضان أو شهر نذر أو شهر كفارة، يعني يشمل هذا، لأن ما قالت من رمضان. فقال لها الرسول: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضي؟ لو كان على أمك دين، يعني واحد يطلبها مئة أو ألف أو آلاف أو ملايين، تقضي ولا ما تقضي؟ فإذا كان دين المخلوق يقضى، دين الله يكون إيه؟ من باب أولى وأحرى. هذا معناه يريد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دليل على القياس، يعني دليل على القياس. هناك من لا تشوش علينا يا إخواننا، هنا ما يصير هذا. يعني هنا تجي تتحدث جنبك كذا كذا الزوج حقكم، ما يصير هنا تسأل. ما نحن ما نجاوبك عن سؤالك. العلم ما يجي كذا بلاش مجانا. أي مع السلامة. أي فالحديث هذا قال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قال نعم. فإذا كان دين الله المخلوق يقضى، فدين الله من باب أولى، لأن هذا أعظم. وهذا دليل على القياس، يعني دليل. هناك من العلماء من قالوا أنه القياس ما يجوز، وهم غلطانون. يعني العلماء الذين قالوا ما في قياس، إنه مثلا يعني الدين مصدره ثلاثة: أول درجة كتاب الله قرآن، درجة الثانية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثالثة نعم الإجماع. هذا بعض العلماء يقول. والصحيح لا، أن مصادر الدين الإسلامي أربعة: أول درجة كتاب الله، درجة الثانية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثالثة إجماع، إجماع القرون الأولى، يعني مثلا القرن الأول القرن الثاني، بعد ذلك القياس. وهذا إيه؟ من القياس. هذا من القياس. فإذا كان دينه المخلوق يقضى، دين الله أحق أن يقضى. وهذا عشان يبين لنا، وهذه أدلة موجودة صحيحة كثيرة موجودة. وأي عالم ينكر القياس ويقول لا قياس أصلا، فهو رجل لم يفهم يعني السنة. والدليل على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول ما بعث معادا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم قال أجتهد رأيي ولا آله. يعني أقيس المسائل بعضها على بعض. ها، وهذا هو الشيء الواضح. لا بد من القياس، لكن القياس يجي في الدرجة الرابعة. أول كتاب الله، ولذلك القرآن يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. وآية أخرى بعدها كمان: ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقياس يعني ثابت كثيرا، أحاديث كثيرة تثبت ذلك. يعني منها يعني كمثال جاء في الأحاديث في القرآن أن الأمة إذا زنت نعم عليها نصف الحد، كم؟ 50 جلدة. خمسين جلدة ولو كانت محصنة، ولا بخلاف الحر إذا كان زنى وهو محصن يرجم بالحجارة. فقاسهم هذا على كذلك الأمة. وكذلك في أشياء كثيرة تدل على ذلك، منها مثلا أن الأمة إذا طلقت كم تعتد؟ نعم حيضتان وشهرات. هذا هو. وأشياء كثيرة مثل ذلك. ولذلك يعني القياس كذلك حكم من أحكام الشرع ويرجع إليه. قال نعم. قالت فدين الله أحق أن يقضى. إن أمي ماتت قال جاء رجل النبي فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقالت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فإذا دين المخلوق يقضى فدين الله أحق أن يقضى لهذا الحديث. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا، يعني مسلم الذي وفي الحديث الذي قبله وهو مسلم البطين، ومعناه حديث صحيح. فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا. مجاهد من؟ مجاهد بن جبر، أحد تلاميذة عبد الله بن عباس الذي لازم عبد الله بن عباس سنين طويلة في مكة، وهو أحد الأئمة في التفسير. مجاهد. فلذلك إذا قال جاء تفسير آية عن مجاهد بن جبر على العين والرأس على طول، لأنه تلميذ عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم فهمه الدين وعلمه التأويل. وكذلك قال الحديث وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن سلمة ابن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أن الإنسان إذا مات وعليه قضاء يعني صوم واجب، إما من رمضان وإما من نذر وإما من كفارة، فيشرع لأهله ولأقاربه أن يصوموا عنه. وهذا الشرع على وجه الندب والاستحباب، لأنه قال صام عنه وليه، وفي رواية فليصم عنه وليه. وذكر بين الرسول أن إذا كان دين المخلوق يقضى فدين الله أحق. وهذا يقضى في إيه؟ في ثلاث أشياء، في الصيام، في العمرة، في الحج. أما الصلاة لا، يموت إنسان وعليه الصلاة ما حد يقضي عنه. وجاء في حديث الترمذي يعني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم عن أحد بهذا النص، لا يصلي أحدكم عن أحد. فلا يجوز إنسان يموت عليه صيام يقوم واحد من أقاربه يقول يصوم عنه يوم أو يومين أو عشرة. ونحن نسمع كثيرا من الحجاج لما يجي إلى المدينة يقول أنا أبغى أصلي ركعتين عن والدي هنا في المدينة. ما يصح هذا، هذا غلط. نعم يدعي لوالده، يتصدق عن والده، يحج عن والده، يعتمر عن والده، أهلا وسهلا. أبغى يصلي عنه ركعتين هذا ما فيه. لا يصلي أحدكم عن أحد بهذا النص في الترمذي. أما العمرة، الحج، الصيام، هذا الدعاء، الصدقة، هذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع. وكذلك وقال الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا ابن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أنيسة حدثنا الحكم بن عيينة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك في الأول جاء رجل، هنا جاءت امرأة، كيف هذا؟ يعني حصل إيه سؤال لرسول الله؟ ما دام أحاديث صحيحة ما نقول أول قال رجل بعدين يقول امرأة. معلوم الرسول إيه؟ مشرع، يجي مرة يسأله رجل، مرة يسأله مرأة، مرة يسأله جماعة، فتكون الأحاديث كلها سوا. ما يقول واحد يقول لا كيف أول رجل دحين مرأة؟ الرسول إيه جاب زي يعني إذا كان العلماء يجي واحد يسأل سؤال وبكرة يجي واحد يسأل سؤال، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأولى وأحرى سؤال واحد يسأله مئة نفر. فلذلك ما في شيء، يعني ما في تناقض، كله صحيح. فلذلك إلى رسول الله قال إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. إيش النذر؟ النذر أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة ما أوجبها الله، هذا معنى النذر. النذر هذا أن يوجب مثلا إنسان يقول لله علي أن أصوم عشر أيام في غير رمضان، غير رمضان أوجب الله يصوم؟ ما أوجب عليه. واحد يقول لله علي أن أعتمر في رمضان، واحد يقول لله علي أن أحج، واحد يقول علي أن أتصدق بمئة ريال أو بألف أو بأقل. والنذر على نوعين: نذر ممدوح مدحه الله في القرآن وأثنى عليه، نعم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا. من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا ما. وهناك نذر مكروه، والناس العوام ما يعرف إلا هذا. واحد يقول مثلا يا إن شف الله مريضي أنا أتصدق بكذا وكذا، هذا ما هو أدب مع، يعني عشان تبغى تصدق ربنا يشيلك مريضة، ما هو أدب هذا مع الرب. ولكن إذا حصل الشفاء يجب عليه الوفاء. ولذلك جاء في الأحاديث النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به مال البخيل. يعني النذر اللي فيه إن شفيت مريضي، إن نجحت في الاختبار أنا أتصدق بكذا وكذا، هذا إيش حكمه؟ نذر مكروه. النذر الممدوح التي ما فيه لا إن ولا إذا، واحد يقول لله علي أنا أتصدق بمئة ريال، بخمسة ريال، بعشر ريال، هذا ممدوح، ما فيه إيه يعني تساوي لك. ولذا هذا ما هو أدب، ما هو أدب. مين اللي أعطاك الفلوس تقول له يعني أنت شو مريضي أنا أتصدق؟ فلذلك هذا النذر إيه يسمى مكروه. فإذا النذر إيه، ولذلك والرسول ما استفزه. فإذا إيه صومنا فصوم. قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك؟ يعني لو كان على أمك مئة ريال أو ألف أو أقل أو أكثر، نعم، فقضيتيه، هل يكفي ذلك؟ يكفي ذلك. ومعلوم أن الإنسان إذا مات أول ما يترتب عليه يعني يجهز بإيه؟ بالمال الذي عنده، ثم بعد ذلك نعم يقضى عنه دين، ثم بعد ذلك نعم للورثة، كده الطريقة الإسلامية. ولكن جاء في القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين، القرآن كده كأنه يفهم الوصية قبل، لا، الدين أول. ليش بس قدم الوصية؟ لأن الوصية قد ينكرها الورثة. مثلا رجل يوصي لناس من أقاربه فيجي الأولاد يقولوا لا ما أوصى والدنا، أما الدين إذا أنكروا يجيب سند ويجيب شهود، هذا السند، هذا خط أبوك، لي عليه مئة ريال أو ألف أو أقل أو أكثر، ما فيها. فلذلك أول شيء تجهيز الميت. الشيء الثاني نعم دينه، ثم بعد ذلك الوصية، والوصية يكون في الوالد، ولذلك كان يؤدي ذلك. قال فصومي عن أمك، وهذا برضو الأمر على وجه الندب والاستحباب. صومي هذا فعل أمر مبني على حذف النون يسمى في اللغة العربية في النحو، هذا صومي واجب. الجواب لا، مات إنسان وعليه صوم واجب أو نذر، يعني يشرع لأولادي ويسن لهم أن يصوموا، وهذا على وجه الندب. وحدثنا كذلك هذا لا يأتي بخير، يعني معناه الله عشان أنت تبغى تصدق يشفي لك مريضك، الله إذا شاء يشفي سواء تصدقت أو ما تصدق. والناس كثير ما يعني العوام تقريبا 70% من المسلمين ما يعرف إلا هذا، 70% من المسلمين ما يعرف إلا النذر اللي فيه إن أو إذا. مريض يقول لي أنت تشفيني يا ربي أنا أتصدق، يعني ما تشفيني أنا ما أتصدق، هذا أدب؟ مين أعطاك الفلوس اللي تصدق بها؟ جبتها من فين؟ أبوك ولا ويجي؟ ربنا أعطاك إياه. فالناس ما يعرفوا هذا إلا هذا، فلذلك هذا. وكذلك قال حدثنا علي بن عجر السعدي، حدثنا علي بن مصر أبو الحسين عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بؤيدة عن أبي رضي الله قال بينما أنا جالس عند رسول الله إذا أتته امرأة نعم فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، والجارية معناها الأمة. إيش الجارية؟ يعني الأمة التي لم تكن كبيرة، وإنها ماتت بعد ما تصدقت عليها بيوم أو يومين أو شهر أو سنة أو سنين، بعد ما ذلك ماتت، فما هو؟ فقال وجب أجره، يعني الأجر لك. ومعلوم أن الصدقة على القريب في صدقة وصلة، ورد عليك الميراث، يعني ترجع إليه بالميراث الآن، ترجع هذه الجارية ترجع، وهذا لا يكون ممن يعني عاد في صدقته. جاء في الأحاديث الصحيحة نعم كان إذا تصدق بصدقة ثم عاد كالكلب يقي ثم يأكل خير. وقد حدث ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعطى لرجل فرس ليجاهد في سبيل الله فيه، فأهمله الرجل، يعني ما أكرمه مثلا، ما كان يطعمه أحسن الطعام، وسار الفرس ضعيف وأراد أن يبيعه، فأراد عمر أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولو بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يأكله. وهذا للتشنيع، الكلب يقي ويأكل بكيفه، نحن إيش دخلنا فيه، لا هو مكلف ولا هو شيء، لكن هذا للإستهان يعني. فإذا كان الكلب يفعل هذا أنت المسلم لا، فلأجل ذلك. أما إذا عادت إليه رجل مثلا وأب يعني تصدق على ولدي ثم مات، فترجع للهذا على طريق الميراث، أما الذي يعود في صدقته فهذا هو الممنوع. فلذلك قال في هذا الحديث وجب أجرك، أنك حصل لك الأجر وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، كان على أمي هذه صوم شهر، قال صومي عنها، وصومي برضو الأمر هنا على وجه الندب والاستحباب. ودائما وأي عالم أو أي طالب علم يقول كل أمر للوجوب فإنه لم يفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يدل على ذلك، منها في حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال الرسول لمن شاء صلوا، هذا فعل أمر مبني على حذف النون، هذا معروف. وقال مثلا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هذا فعل أمر، يعني واجب إذا صلينا الجمعة نخرج، ما هو واجب، إذا يبغى يقعد في المسجد يقرأ ويصلي يتفضل. وقال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا انتهيتم من أعمال العمرة والحج فاصطادوا، يعني مباح. وأي عالم أو طالب علم يقول كل أمر للوجوب، لكن الأصل في الأوامر كلها للوجوب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، كل هذه الأوامر يعني موجود، ولأجل ذلك كل هذا على وجه الندب والاستحباب. وهذا وكذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو بريدة هذا رضي الله قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر، غير أنه قال قال صوم شهرين، الأول يقول صوم شهر والأول يقول صيام. فإيش الجواب؟ الجواب أن رجل سأله عن نذر، وسأل رجل عن صوم شهر، ومرأة سألته عن صوم شهرين، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها صحيحة في صحيح مسلم الذي هو صح كتاب يعتمد عليه بعد صحيح بعد القرآن وبعد صحيح البخاري. وهنا ذكر يعني الفوائد ذكرها الإمام النووي نحن نقرأها، قال اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، يعني أنه هو مذهب الشافعي، أشهر ما لا يصام عن المشهور عن الإمام الشافعي. والمعلوم أن الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب لما كان في الحجاز، ثم لما ذهب إلى مصر صار له مذهب آخر وصار تعدل، يعني صار. وهذا واجب العدل، واحد مثلا يفتي بفتوى اليوم وبكرة يظهر بخلافة يقضي هذه، ها أبدا، هذا واجب العلماء، ما يقول لا خلاص أبدا. لا يصام عن ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صوم عنه ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام، لا يحتاج إلى إطعام ولا شيء. وهو القول، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، يعني الذي يعتقد الإمام النووي، وهو الذي صححه محقق أصحابنا، حققوا أصحابنا مراد به يعني تلامذة الإمام الشافعي والمتمذهبين بمذهب الإمام الشافعي الجامعون بين الفقه والحديث. ومن واجب العلماء ومن واجب طلبة العلم أن يجمعوا بين الفقه والحديث، يقرأ الفقه ويقرأ الحديث فيصير نور على نور، يقرأ الفقه لحاله يصير متعصب لمذهب من المذاهب، وهذا لا ينبغي. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في كل يوم يقرأ الأحاديث ويقول كل شخص يؤخذ من قولي ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر، يريد رسول الله صلى الله عليه، ولا يمنع العالم أن يفتي بفتوى أو يقول شيء ثم بكرة يظهر له كذا فيقول، وهذا واجب العلماء. وكذلك نعيب على العلماء وعلى طلبة العلم، يجي مثلا مسألة علمية ويقول قال الإمام الشافعي فلان، وقال الإمام مالك كذا، وقال الإمام أحمد حنبل كذا، وقال الإمام، ويتركها كذا، هذا ما يجوز، حرام على العالم هذا. لازم يبين الحق الصواب الذي مع النص. أما كونه يحكي الأقوال ما في شيء، لكن بعد ما يحكيها يبين مين اللي يساعد الدليل ويكون معه، فهذا واجب العلماء. وأما يقول لا كيف أنا أنتقد العلماء وأنتقد المشايخ، هذا غلط. وإلا يقرأ. ولذلك الذي بيقرأ الحديث يعني يجمع بين شيئين، بين الفقه وبين الحديث، وبين مثلا كل ما يقرأ كلمتين صلى الله عليه وسلم، يقرأ الفقه ما في صلى الله عليه وسلم أبدا، ما فيها أبدا هذه. وفي بعض كتب الفقه صعبة جدا حقيقة، يعني بعض كتب الفقه يعني صعبة جدا، بعض كتب الحنفية كتب المالك زي الخليل، ما هو سهل يعني يبغى له هناك شرح جنبه مهما حتى لو كان عالم، في بعض ما يقول لك يعني تأويلان ومترددان وأشياء كثير. وكذلك الكتب الثانية، يعني أسهل كتب أنا رأيتها تقريبا الكتب المالكية الأولية، مثلا رسالة أبي زيد، هذا كتاب لطيف جدا يعني، لكن خليل هذا ونحن يمكن لما أنا أقرأ يمكن يعني 50% ما أفهم أبد، ها أبد 50% يبغاله إلا بعد مراجعة طويلة حتى. وكذلك كتب الحنفية كذلك صعبة جدا، يعني كتب الحنابلة هي اللي شوية يعني أخفها تقريبا صحيح، كلها تقريبا واحد يعني، ونحن ما قرأنا حقيقة. فلأجل ذلك يقول في هذا والمجامعون بين لهذه الأحاديث الصحيحة، وأما الحديث الوارد من مات وعليه صيام أطعم عنه، أطعم عنه، فليس بثابت، يعني الحديث فيه ضعف، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبينه، يعني إذا مات إنسان عليه صيام لك أن تصوم عنه ولك أن تطعم عنه، فيصير جمعنا بين الأحاديث، بين الأحاديث بأن يحمل جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين، أن الصواب المتعين تجيز الصيام وتجيز الإطعام، والولي مخير بينهما، والمراد بالولي القريب، إيش هو؟ سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما، وقيل المراد الوارث وقيل العصبة، والصحيح الأول، يعني العصبة كلها. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا، هذا كده. ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب، يعني صام عنه ولي أو فليصوم، ليس الأمر على وجه الندب والاستحب على وجه الوجوب، إنما على وجه الندب. وهذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وممن قال به من السلف طاووس الذي هو من تلاميذ عباس، والحسن البصري، والزهري شيخ المحدثين جميعا في الحجاز، وقتادة، وأبو ثور، وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغير. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك وأبو حنيفة، قال بعض يقول يعني ما يصح، وقال القاضي عياض وغيره، وهو قول جمهور العلماء. وتأول الحديث على أنه يطعم عنه، وليه، وهذا تأويل ضعيف، وهذا واجب العلماء. بل باطل، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث، أحاديث في البخاري وفي مسلم، يعني ما يحتاج لها، يعني ما هي في كتب بعيدة ولا شيء. أو على أنه لا يصاب عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت. نعم في حياته وحي ما يصاب عنه بعد ما يموت. وأما قول عباس إن السائل رجل، وفي رواية امرأة، وفي رواية صوم شهر، وفي رواية صوم شهرين، فلا تعارض بينهما، فسأل تارة رجل وتارة امرأة وتارة عن شهر وتارة عن شهرين. وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرنا، وجواز سماع كلام المرأة، يعني للرجل الأجنبي تجي مرأة تتحدث وتتكلم كلام عادي ما في شيء، كما يساوي فلسفة أن يعني صوت المرأة عورة. فإن الرسول كان يرسل زوجة ويسألنه، يعني يجي رجل ويدخل على قريب من عائشة ويسأل عن أشياء علمية وتفتيه، ما في شيء أبدا، بس لا تغير صوتها وتساوي صوت كده يعني رطب أو هذا، فما في شيء. فالرسول معصوم، يعني ما في شك. ومع ذلك هذا يعني يحكم من ذلك أن الرجل العالم إذا كان جالس وجاءت امرأة وسألته عن مسائل علمية يجيبها، ما يقول لها لا صوتك عورة أنا ما أقبل إلا تروح يجيبي ولي، ما يحتاج إلى ها. والاستفتاء ونحي من مواضع الحاجة، وصحة القياس، صحة القياس يعني رد على العلماء الذين ينكرون القياس كابن حزم وغير ذلك، يعني غلط، يعني ابن حزم عالم والعلماء يعني أثنوا عليه وقالوا أنه ما علموا الحديث وعلموا أدلة الحديث إلا بقراءة المحلى، لكن المحلى هذا صعب، واحد يقرأ طالب علم شوية متوسط يصير خربان بعدين، يسب الأئمة فلذلك ما يصح، وإلا هو عالم وكل عالم يكون يخطئ. فدين الله أحق بالقضاء، هذا دليل على القياس، وأدلة القياس موجودة في الكتاب وفي السنة إلى غير ذلك. وفيها قضاء الدين على الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف. وفيه دليل بقول إذا مات وعليه دين الله تعالى ودين الآدمي، وضاق ماله قدم دين الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. فإذا كان دين الله يعني مات إنسان وعليه دين أيام صيام أو نذر أو غير ذلك، وعليه ديون فلوس، أيهما يقدم؟ دين الله، لأن الحديث كده فدين الله أحق به. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي، أصحها تقديم دين الله تعالى لما ذكرناه، والثاني تقديم دين الآدمي لأنه مبني على الشح، لأن دين الآدمي إذا ما أعطوا له دين يروح يشتكيهم أو يسبهم أو يشتمهم أو يدعو عليهم إن أبوك إن أباكم هذا ظالم فليش يسبوا لهذا. وعلى كل حال يعني الشيء الميل إنه دين الله يسامح، ربنا يسامح يعني، لكن المخلوق ما يسامح، ما هذا يشتكي من القضاة ويشتكي من الأمراء ويتكلم عليه، كما جاء في الحديث مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويعرضه، فإذا ظلمك إنسان لك أن تقول فلان ظالم وتشتكيه وتقول هذا ظلمني، ما يسمى غيبة هذا. والمضايق والثالث هو سواء، فيقسم بينهم، وفيه أنه يستحب للمفتي أن يبين أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا، يعني إيه لو كان على أمك دين أكنت قاضي، هذا معناه يقرب إيه المسائل، يعني المسائل العلمية يقربها، عشان لو كان على أمك تقضيه نعم دين الله أول، فلا بأس إيه يبين للإنسان يعني طريق الأدلة وهذا بخلاف. أما إذا أراد شراءه فإنه يكره، لأن صلى الله عليه وسلم قاس على دين الآدمي تنبيها له على وجه الدين. وفيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له، تصدق بشيء ثم رجع عليه بطريقه أخذ، والتصرف بخلاف. أما إذا أراد شراءه فإنه يكره، لحديث يعني عمر بن الخطاب لما أعطى فرسا لرجل يجاهد فيه ثم أهمله فأراد أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولو أعطاك بدرهم، ومعلوم الفرس ما يباع بدرهم مهما كان ضعيف ومهما كان، قال الرسول العائد في هبتي أو في صدقتي كالكلب يقي، وهذا للتحذير وللتنفير من ذلك. وأما الكلب فلا بأس، ما أن الشغل فيه يعني ليس مكلف وليس، ولكن هذا للاستهجان عشان الإنسان يحترم من ذلك. واعتقد عن مخالفة مذهب لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت بأنه مضطرب، يعني القاضي عياد مالكي المذهب إمام من الأئمة، لكن عشان يعني هذا غلبه بعنه، هو ما هو متعصب يعني في هذا، لكن في هذا يقول لا ما يصام. أحاديث صحيح أنت في البخاري في مسلم في كلها يقول لا يطعم عنه، يقول الحديث مضطرب، والحديث ما هو مضطرب، الحديث في البخاري، حديث في مسلم، يعني في كل كتب السنة، يمكن في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في ابن ماجة، وهذا هو يعني يجي العالم مرات يصير عنده تعصب في بعض مسائل علمية، وهذا موجود، وفي بعض المرات يجتهد، وفي بعض المرات ما وصله النص، يعني النص لأنه ما في أحد أحاط بالنصوص كلها من أولها إلى آخرها، هذا لا يوجد لا قديما ولا حديثا أبدا، وقد ينسى العالم. ولذلك غير ما مرة قلنا يعني أي إنسان يريد أن يعرف هذه المسألة يعني يقرأ الرسالة حتى لشيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 11 سبب أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص، فذكر الأولى الثانية الثالثة إلينا 11 أو 12 ثم جاوب عليها، ومثل بإيه؟ مثل بالصحابة رضوان، مثل بأبي بكر وعمر وعثمان، لأن هذول دول إيه أعظم من إيه من مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ما في أحد يقول لا، وأتى بمسائل علمية كان بعض الصحابة الصغار يعرفها والصحابة الكبار كأبي بكر وآدم ما يعرفها، فالعلم إيه يعني، وفوق كل ذي علم عليم، وإذا ثبت الحديث وإذا ما ثبت الحديث ما عليه شيء، ربنا ما يلوم ولا ولذلك ننصح إخواننا طلبة العلم الذين يدرسون معنا سنين طويلة نشوفهم نحن يصلوا في هذا المسجد والواحد منهم يصلي كده صادق، إيش الفائدة من قراءة للحديث وقراءة للبخاري وقراءة للمسلم وقراءة للموطأ؟ والموطأ موجود ثلاثة أحاديث في القبض، يعني ثلاثة أحاديث في القبض، الحديث الأول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا في الموطأ. الحديث الثاني كنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع أيماننا على شمائلنا. الحديث الثالث كان ينوى إلى الرسول ووضع اليد اليمنى، هذا في الموطأ، في نفس الموطأ، غير اللي في البخاري وفي مسلم أن الرسول أمر واحد يشوفه كده واضع بالعكس نعم يقول له إيه هكذا إلى غير ذلك. ومع ذلك يعني لاحظتم أنا في المسجد هذا كثير من إخواننا طلبة الذين يدرسون معنا ويجلسون معنا سنين الآن يمكن 10 سنوات و15 سنة ولا يزال هو يصلي كذا وبرضو نحن راجعنا برضو يعني المدونة المدونة فيها أنه عن أن قاسم سأل مالك عن القبض فقال لا أعرفه في الفريضة. هذا كيف يصير؟ هذا شيء تحطه في كتابك وما تعرفه، هذا يعني مو صحيح يعني تقريبا ولا لا؟ ثم بعد ذلك بعد سطرين في نفس المدونة وعن سحنون وفلان وفلان من طلبة إمام مالك وضعوا اليد اليمنى على اليسرى كده في نفس المدونة فإذا كان نقرأ ما نعمل فبعدين ما يصير الآن فأنصح إخواننا طلبة العلم خصوصا في هذا الشهر لأنه العلم بالعمل ولا يضير أن يقول أنا شافعي المذهب أو مالك كمان لا يسير فلسه يقول لك لا أنا مني شافعي أنا محمدي محمدي هذا خربان ده كمان هذا طالب علم خربان جدا إذا كان يعني ابن تيمية يسمى حنبل الحافظ ابن حجر لو ساوى مذهب لحاله مستقل جدير بذلك ابن تيمية لو ساوى مذهب مثلا البيهقي لو ساوى مذهب مستقل جدير بأن يسير وكثير من العلماء العز بن عبد السلام هذول أئمة كل واحد يقدر يسير المذهب ومع ذلك نقول لهم شافعية فلا يسوي فلسفة كمان بعض الشباب حقنا يقول لك لا هو محمدي والثاني يشوفنا نصارى غلط هذا فلذلك يعني يجب على إخواننا طلبة العلم أن يعرفوا العلم ويعرفوا العلماء وما وهنا كذلك في الحديث الثاني قال عن عبيد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثور عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثلي ذكر بمثلي أن جاءت امرأة وسألته وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين واحد مرة يقول صوم شهر مرة يقول صوم شهرين مرة يقول يعني صوم واجب نذر فكلهم صحيح والرسول سئل ما هكذا وسئل هكذا ويكون الأحاديث كلها صحيحة ليس فيها أي شيء وحدثنا ابن أبي خلف حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك بن سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر صوم شهرين كلهم سألوا الرسول وكل أجابه على والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.